نعم. سائل يسأل يقول: فضيلة الشيخ أحسن الله إليكم، من المؤسف أن المذهب الأشعري أخذ في الانتشار في جنوب المملكة عن طريق طلاب الأسمري، فما هي الكتب التي تنصحون بدراستها وفهمها لرد شبههم والتصدي لهم؟ والله يحفظكم. على كل حال الأمر يسير والحق ظاهر، ومن أنفع ما يكون العقيدة التدولية، نعم، لأن فيها يعني بيان تناقض المعطلة من الجهمية والمعتزلة والفلاسفة، وكذلك فيها بيان تناقض الأشاعرة، لأنهم يفرقون بين الصفات والصفات متماثلة، فلا موجب للتفريق بينها، بل يجب الإيمان بها كلها. أما إثبات البعض ونفي البعض فهذا تناقض عجيب. نعم.